قال بعدها لما لفت نظرك إلى السماء قال سبعا شدادا، وأنت تنظر إلى السماء وتتفكر في هذا الخلق العجيب، قال وجعلنا سراجا وهاجا، يقصد بذلك الشمس. الشمس فيها نور وفيها حرارة، شبهها الله بأي شيء؟ شبهها بالسراج. السراج معروف المصباح المضيء، والمصباح هذا السراج غالبا يعطي نور ويعطي حرارة. لذلك لما جاء الله سبحانه وتعالى في القمر قال جعل القمر فيهن نورا، ما في حرارة وإضاءته أقل. الشمس قال سراج وليس سراج، قال وهاجا أي شديد الحرارة وشديد الضوء، سراجا وهاجا، وجعلنا سراجا وهاجا. خلق الله الشمس وفيها الحرارة، كلما تدنو الشمس تشتد حرارتها على الإنسان، وهي مسافة بعيدة عن الإنسان، وفيها آيات عظيمة وفيها منافع للخلق، منافع للإنسان ومنافع للأرض ومنافع للنبات. لو لم تكن الشمس موجودة ما استطاع الإنسان يعيش، وهي أيضا يعني فيها مصالح عظيمة، وهي مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. جاء عن حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر رضي الله عنه عند غروب الشمس، فذهب قرص الشمس سقط، فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال تذهب لتسجد تحت العرش، ثم يؤذن لها أن تخرج أو لا يؤذن لها، فتعود كما جاءت. فهذا يدل على أن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لها مستقر، والشمس تجري بمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وهي كل يوم لها مكان، لها مكان، ولذلك يزيد النهار وينقص على تحرك الشمس. وربط الله الشمس بمصالح العباد حتى في العبادات، في الصلاة وفي الصيام، لا يصوم حتى تغرب الشمس، لا يفطر حتى تغرب الشمس، لا يصوم، وهكذا ربط فيها أشياء. طيب،